في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع ميم شين را ميم من العراق. أخونا يقول: لقد علمت بأن الصورة حرام وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وعلمت أيضا بأن تصوير أي شيء له روح غير جائز أيضا. والسؤال: هل يجوز رسم أو أخذ صور لجماد أو نبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فكما ذكر السائل، أمر التصوير أمر خطير، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في أمره، وذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء صحيح أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولا شك أن بيتا تنفر منه ملائكة يكون مأوى للشياطين، وبيت تستقر به الشياطين بعيد عنه الفلاح والعياذ بالله. وتصوير الجماد من أشجار وأحجار وجبال وأنهار ومزارع وبساتين وبحار لا محذور فيه، لأن التغليظ والتحريم جاء في ذوات الأرواح. ولا فرق بين أن يصور المصور برسم بآلة الرسم من ريشة قلم أو ريشة رسم، أو أن يصور بصياغة الصورة من طين أو سائر المعاجين، أو حتى بطريق الورق، فإن ذلك كله داخل في التصوير. ويبقى ما يتعلق بتصوير الآخذة المكينة، هل ذلك تصوير ويدخل حكمه في حكم الوعيد الشديد على المصورين، أو أن ذلك من حبس الظل وما يتعلق به؟ السائل لم يسأل عن ذلك، فنكتفي ببيان غلظ تحريم التصوير بالآلات وطرق الرسم والصياغة والنحت، نحت الحجارة والأخشاب وغيرها، فكل ذلك من المحرمات، وفاعله مرتكب للمحرم ومتعرض لأغلظ العقوبات. وقد ابتلي الناس في هذا الزمن بأمور صعبة، وتباروا في وضع الصور المجسمة في مجالس أنسهم ومحلات استقبالهم، ويرون ذلك نوعا من التقدم وطريقا إلى الظهور بمظهر الذوق السليم. وبعضهم يأتي بذلك ويقتني كلبا في منزله تقليدا لمن سرت علينا أخلاقهم عبر الصحف والمجلات والأصفار والرحلات، فنسي المسلم أخلاقه الإسلامية الكريمة، أو تناساها اغترارا بمظاهر المدنية العصرية وجريا وراءها، حتى عطل كثيرا من التقاليد الإسلامية الموروثة، بل قد عطل الكثير من الناس كثيرا من أركان الإسلام. والإنسان لا يدري متى يأتي داع الرحيل في هذه الدنيا، فقد يرحل بغير زاد ويقدم على غير استعداد، فتظهر عليه الندامة ولا تساعة مندم. فالواجب على المسلم أن يتجنب التصوير بأشكاله وألوانه، وأن يتجنب اقتناء الصور، وأن يحذر من ذلك حتى لا يكون من أهل العذاب الشديد. وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم حدثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأته في كنيسة في الحبشة من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور. فبين عليه الصلاة والسلام أن أمر الصور شبيه وقريب بالبناء على القبور وعبادتها، وكل ذلك بعد عن الهدي السوي وتنكب للصراط المستقيم ومضاهاة لخلق الله وصرف للعمل الذي لا يصح إلا لله لغير الله. نسأل الله السلامة من كل سوء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لعل مستمعا يسمع ما تفضلتم به الشيخ صالح ويسأل عن الصور التي للضرورة كوسائل التعليم أو ما هو للجواز وحفيظة النفوس والرخص وما إلى ذلك. الصور التي للبطاقات الشخصية، نعم، من حفيظة نفوس وجواز سفر وبطاقة لا محذور في ذلك، لأنها تؤخذ عن طريق الجهاز. وأما الصور في وسائل التعليم، نعم، التي يرسمها المدرس بيده على السبورة، نعم، إذا كانت لذوات الأرواح فهي داخلة في الوعيد الشديد ولا يحل استعمالها. ولقد تقدم المسلمون في عصورهم الزاهرة وارتفع مستواهم العلمي وتفوقوا على من عداهم في سائر الأمم، ولم يكونوا محتاجين في هذا التصور وهذا التقدم إلى ما يدعى من وسائل التصوير، وإنما يحتاج الناس إلى أن يجدوا في التحصيل وطلب التقدم في العلوم والمعارف، وهي تحصل بوسائل أخرى لا تفتقر إلى الرسم على السبورة ونحنها لتبين تلك الصور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل صحيح بأن تسمية الشخص باسم من أسماء الله تعالى بدون التعريف جائز، كأن يقول سلام، حميد، رحيم، رزاق؟ فيه صفات لا تصح إلا لله، فالرزاق هو الله جل وعلا. وإن كان اسمه لا يعرو عن أل، لكن إذا سمي أحد بمثل هذه الأسماء ولم يرد ذلك المعنى فأرجو أن لا حرج، وسلم من حرلان التعريف الدالة على الاستغراق. والناس يسمون محمود، والله هو المحمود، ويسمون بأسماء أخرى، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: المرسل صالح بن إبراهيم العلي التويجري، أخونا يسأل عن قضية تمت مناقشتها أو مناقشة جزء مما يتعلق بها في إحدى الصحف، فيقول: سئل فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان في جريدة المدينة صفحة المدينة الإسلامية زاوية فتاوى رمضانية الصادرة بتاريخ كذا شهر 9407، هل يجوز استعمال الصبغة السوداء للرأس واللحية؟ فأجاب فضيلته بعدم جواز ذلك، ودلل على ذلك بحديث مسلم وغيره في قصة إسلام أبي قحافة، وزاد أنه في حديث آخر أن قوما يأتون آخر الزمان ولحاهم كحواصل الحمام مخضبة بالسواد لا يروحون رائحة الجنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ لأننا نرى بعض العلماء الأدلة والمشايخ المشهودة لهم بالعلم والمعرفة يصبغون رؤوسهم ولحاهم بالأصباغ السوداء من صبغات مركبة وغير مركبة ومن حناء. أرجو حتى يكون السواد الأعظم من المستمعين على بينة من هذا الأمر، وحتى لا يخالف ما أمر الله به وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يهتم هذا البرنامج وفي حلقة من حلقاته بهذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء. مسألة تغيير الشيب بالسواد مما اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، والخلاف من الصدر الأول لأمة الإسلام، وقد خضب بعض السلف بالسواد، واعتذار المعتذر عنهم أن الحديث لم يبلغهم، وربما فهموا أنه لم يكن للتحريم المغلظ إلى غير ذلك مما يأتي من طرق التأويل، ولأن المسألة يتنازعها قولان: إباحة وتحريم. ينظر إلى مواضع الاستدلال في هذا المقام، فثبت في عام الفتح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاء به مسلما فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أقررت الشيخ ونحن نأتيه؟ وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على رد الجميل لأبي بكر الصديق وإظهار قدر أبي بكر الصديق أمام الناس، وإلا فهو يعلم قدره عند رسول الله والله يعلم كل ذلك. ثم قال: غيروا هذا، وكان أبو والد أبي بكر رأسه ولحيته كالثغامة، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وهذا الحديث في صحيح مسلم وغيره، وجاء في الحديث الآخر وهو حديث صحيح صححه أئمة الجرح والتعديل أن رجالا آخر الزمان لحاهم كحواصل الحمام يخضبون بالسواد لا يريحون ريح رائحة الجنة. وحين اقترن ذلك الوصف لهم بالصبغ بالسواد دل على تحريم السواد، ونزع في هذا الاستدلال وقيل إن هذه سمة لهم، والسمة لا يلزم منها التحريم والتغليظ فيه، لجواز أن تكون علامة لقوم أيضا هم على انحراف عن الدين وربما يشاركهم غيرهم فيها كالتحليق الذي ورد أنه سمة للذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وخلاصة القول في مثل هذا المقام الذي لا يحتاج إلى البسط والتطويل أنني أرى أنه لا يحل التغيير بالسواد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: أتكره السواد؟ قال: كيف لا أكره السواد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد، أو كلمة نحوها. والاعتذار عن العلماء الذين يخربون بالسواد في الحاضر والسابق أنهم تأولوا الحديث واقتدوا بمن خضر بالسواد، وكأنهم فهموا من فهمه أنه فهم أن ما ورد في الحديث ليس دليلا على التحريم وإنما هو دليل على الكراهية، ففعلوا ما فعلوا، وهذا عذر أو تأويل سائغ في موارد البحث، ولكن الذي أرى أن ذلك غير جائز. والله أسأل أن يتجاوز عن سيئاتنا أجمعين، وأن يحسن لنا العاقبة السائل والمسؤول والمستمع وسائر إخوان المسلمين في كل أمورنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول إنها فتاة في 17 من عمرها، وقد استمعت إلى هذا البرنامج وأعجبت به جدا، وأردت أن أسأل عن سؤالين. السؤال الأول: أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وألبس الحجاب الذي أوصانا به ربنا ورسوله لكي لا أغطي، لكني لا أغطي على وجهي، والسبب هو أن نفسي ضيق جدا، وما إن أضع منديلا أو أي شيء على وجهي مدة 5 دقائق حتى أكاد أختنق، وحاولت كثيرا وخصوصا بعد أن استمعت إلى البرنامج، لكن دون جدوى، فما الحكم وكيف توجهونني؟ بارك الله في السائلة، وأكثر من الصالحات المحتجبات الحريصات على الستر والعفاف وارتداء رداء الإسلام. والله جل وعلا عفو كريم، يعفو عن السيئات ولا يؤاخذنا بترك العمل الذي لا نستطيعه، وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمنهيات لا خيار لنا فيها، والمأمورات نفعل منها ما نستطيع، والله يعلم المفسد من المصلح. فما دامت السائلة تذكر أن حالتها الصحية لا تساعدها على تغطية الفم، فأرجو أن الله يعفو ويسامح، يا الله. وعليها غض الطرف وعدم ملاقاة الرجال بوجهها ما استطاعت إلى ذلك، وإنما المؤاخذة على القادر على تنفيذ أوامر الشريعة والتقيد بآدابها الكريمة إذا نبذها وتركها وراء ظهره واستحلى ما رآه من مظاهر المدنية والظهور بمظاهر نبذ الحجاب والتخلق بالأخلاق الغربية والشرقية التي لا تقيم للعفة والأخلاق وزنا. هذا الله أمة الإسلام للتقيد بآداب الإسلام، والله أعلم. أختنا أيضا تقول: توفي والدنا وأنا الكبيرة بين إخوتي المؤلفين من 6 أطفال، ونحن نسكن في قرية، نحن والدتنا، وإذا أردنا شراء لوازمنا لا يوجد أحد كي يشتريها لنا، لأن خالي بعيد عنا، وأعمامي لا يسألون ولا يفكرون بنا، وجدي كذلك. فأحيانا كثيرا نذهب أنا ووالدتي لشراء الأشياء مسافة ساعة، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أرجو أنه لا حرج، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان لا بد له من حاجاته الضرورية، وإذا لم يجد المرأة من يقضي حوائجها واحتاجت إلى السير مسافة لقضائها فلا حرج في ذلك. فدين الإسلام يسر وشريعتنا سمحة، إنما تأتي بالخير والسعادة للناس وتمنع عنهم الإصر والأغلال، فلا حرج في الذهاب لقضاء الحاجات، وإنما المهم الاحتشام والستر والعفة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أعرض إلى فضيلتكم أنه يوجد حارة مكونة من 13 بيتا، وفي أيام رمضان المبارك يفطرون سواء، ومنهم من يذبح ومنهم من يكون على غير ذلك. ويسأل كثير من الناس عن هذا الموضوع ولا سيما وقد سمعوا أن مثل هذا لا يجوز، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. لم يظهر لي من السؤال ما معنى يذبح. هل هو يذبح لهؤلاء المفطرين من أجل الزيادة في التكريم والإحسان؟ أيوة. وبذل المعروف. نعم. فلا شك أن هذا من الفضل والإحسان. طيب. ومن أشبع صائما وفطره رجاء المثوبة أعطاه الله من الأجر مثل أجر الصائم أو فطره فقط، يعطي الله ذلك الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو حتى شربة ماء. وإن كان هذا الذبح الذي يتحدث عنه ذبح لقبور أو للجن فلا يجوز الإفطار مع هذا الذابح ولا مجالسته إلا على سبيل التغيير والأمر والتحذير من مغبة ارتكاب المحرم. وأما إفطار الناس سواء، الرجال وحدهم والنساء وحدهن بعيدات عن مجالس الرجال بحيث لا يرونهن، فلا حرج في ذلك. وقد يكون ذلك من أسباب تقوية أواصر المحبة وزرع شجرات الألفة والإخاء بين المسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أرى كثيرا من المصلين ولا سيما في الحرمين الشريفين يمرون أمام المصلي وبعضهم يكون مجبورا على ذلك، كيف توجهون الناس المار والمصلي؟ وردت الأحاديث في النهي عن المرور بين يدي المصلي، وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كلمة نحوها. ولما قيل لأبي هريرة 40 ماذا، فقال: أبيت. أي أن الحديث لم يبين هل هي 40 عاما أو شهرا أو يوما أو ساعة، ويكفي أنها للتحذير والتغليظ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، أي بينه وبين سترته، وإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وليس قصده يقاتله بالسلاح والسيف إلى أن يريق دمه، وإنما يدفعه ويدافعه. ولا فرق في ذلك بين الحرمين وسائر مواطن الصلاة إلا في حال الزحام وامتلاء المسجدين بالوافدين والمقيمين، فإن منع المار بين يدي المصلي يسبب عناء على المصلين وضررا بينا. فإنك في الحرم لو ذهبت تمنع المار بين يديك في شهر رمضان في أيام الزحام أو في أيام الحج، وذهب كل واحد منا يمنع من يمر بين يديه لحصل اضطراب في الحرم وضيق وحرج. وشريعة الإسلام جاءت برفع الحرج ووضع الآصار والأغلال عن الناس ورفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. ففي أيام الزحام لا حرج أن يمر المار بين يديك وأنت تصلي، وأرجو أن لا ينالك من ذلك سوء إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.